بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى، قال السيوطي رحمه الله، نعرف المستمع بالكتاب يعني مشان يعرف أن الكتاب هذا. قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الكوكب الساطع، في شرح الكوكب، في كتاب الكوكب الساطع شرح نظم جمع الجوامع. نعم. قال: والنظر الفكر المفيد، والنظر الفكر مفيد العلم والظن والإدراك دون حكم. عندك والنظر الفكر مفيد، مفيد إيه؟ مفيد العلم، مفيد العلم. طيب ماشي، يعني هذا تعريف النظر. النظر تعريفه هو الفكر. الفكر يعني هو حركة النفس في المنظور، هي سيأتي يمكن الفكر تبسط. مفيد العلم، الفكر الذي يفيد العلم، هذا اسمه نظر. والظني يعني كانوا أراد، ومفيد العلم والظني. يعني النظر هو الفكر يفيد العلم، الفكر المؤدي إلى العلم أو إلى الظن. نعم. والإدراك دون حكم، والإدراك إذا كان تصور الشيء دون حكم عليه يسمى إيش؟ يسمى تصورا، مع الحكم عليه يسمى تصديق. تصور ومعه تصديق جلي جازمه التغيير إلا يقبل. جازم التصديق إن إما أن يقبل، يعني إيش يقبل التغيير، أو لا يقبل التغيير. قال هو فسره، قال جازمه التغيير إن لم يقبل، التغيير مفعول به ليقبل المتأخر. علمه يكون علما، وما يقبله إذا كان يقبل التغيير فالاعتقاد. الاعتقاد قد يكون صحيح وقد لا، ثم يقسم الاعتقاد إلى إيش؟ صحيح. إلى صحيح إن طابق الواقعة، أو غير صحيح إن لم يطابق الواقعة. مثل اعتقاد الفلاسفة قدم العالم، اعتقاد فاسد لأنه يخالف الواقع. علم وما يقبله فالاعتقاد صحيح إن طابق، صحيح إن طابق أو لا ذو فساد. عندك صحيح إن طابق أو لا ذو فساد، عندك أو لا ذو فساد. نعم. إيه. طيب. كلها فالاعتقاد هي ينبغي أن يقف عليها بالسكون. إيه. حتى ما تختلف إيه فالاعتقاد. إيه صحيح. نعم. اعتقاد فساد. أما يقال فالاعتقاد مثل مشكلها. لا، ما يصير ذو فسادي. نعم. بالجر ما يمشي. وغيره ظن لرجحان سلك، وضده الوهم وما ساوى فشك. يعني غير العلم الظن مرتبة دون العلم. وإذا كان يعني تصور الراجح، إذا كان احتمل الشيء أمرين مع رجحان أحدهما، يسمى هذا الراجح ظنا، ويسمى المرجوح وهما، الوهم مقابل الظن. و ما بينهما أي مستوى الطرفين يسمى إيش؟ شكة. الشرح. النظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. أو ظن. نعم. فالفكر جنس، وهو حركة النفس في المعقولات. هذا معنى النظر، حركة النفس في المعقولات لا في المحسوسات. نعم. بخلاف حركتها في المحسوسات. هذا يسمى تخيل. تخيل. والمؤدي إلى آخره. خرج به ما لا يؤدي لذلك، وهو الحدس. الحدس لا يؤدي لا إلى علم ولا إلى ظن. يعني هو الحدس يعني مثل حديث النفس، مثل قريب يعني. توقع يعني. ودخل في إطلاق العلم التصور والتصديق. صحيح، لأن كل كلاهما من أفراد العلم، التصورات والتصديق. وأما الظن فلا يتناول إلا التصديق. صحيح. لا يتناول التصديق. ثم وصول النفس إلى المعنى من نسبة أو غيرها، إن لم يكن بتمامه فهو شعور، وإن كان بتمامه فهو إدراك. إن لم يكن بتمام النسبة، لا يوصل إلى تمام النسبة فهو شعور، إذا أوصل إلى تمام النسبة فهو إدراك. والإدراك إن كان للماهية من غير حكم عليها من إيقاع النسبة أو انتزاعها. مثلا تصور زيد بدون أن نحكم عليه بشيء. هذا تصور. نعم، هذا تصور. مع الحكم يسمى تصديق. نعم. قائم أو غير قائم. نعم. وإن كان مع حكم فهو تصديق. نعم. وهل التصديق الحكم وحده أو هذا خلاف بين الحكماء وبين ذاك مذكور في الكلام. يعني في منهم من يقول التصديق هو تصور المحكوم والمحكوم عليه. نعم. وبعضهم يشترط النسبة ثلاث. نعم. المحكوم والمحكوم عليه والنسبة. نعم. يعني تصور زيد، تصور القيام ثم النسبة ثم الحكم عليه بأنه نعم. قائم. بعضهم يكتفي بالتصور المحكوم زيد والقيام. وهل تصديق الحكم وحده أو مجموع الأمرين منه أو من الإدراك؟ القدماء على الأول والإمام على الثاني. إمام الرازي المقصودون. قال الشيخ تقي الدين وهو أقرب. يعني السبكي. نعم. الوالد. هو السبكي ولا من دقيق العيد؟ لا هنا لما يذكر هنا لأنه تقي الدين السبكي أيضا تقي الدين. نعم. علي عبد الكافي. هو الإمام أيضا، هو أيضا إمام في الأصول، مرات يعبر عنه بالإمام، لكن يعني هو والد المصنف. الهام يتذكر أنه ابن دقيق العيد، ما لكن المشهور أنه هو لعله الواحد يعني حتى في الأصول لأنه هذا في الأصول غالبا لما يقول تقي الدين يعني السبك الكبير والد. هذا المحفوظ هو في الحديث، إذا قيل يعني قال تقي الدين فهو ابن دقيق العيد. فهو ابن دقيق العيد. نعم. والتصديق إما جازم أو غيره. فالجازم إن لم يقبل التغيير لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك فهو علم. أي لم يقبل التغيير فهو علم. نعم. وإن قبله فهو اعتقاد. السلام. وإن قبل التغيير قبل التشكيك والتغيير فهو اعتقاد. نعم. ثم الاعتقاد إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح. صحيح. وإن لم يطابقه فهو اعتقاد فاسد. وغير الجازم بأن كان معه احتمال نقيض المحكوم به لا يخلو إما أن يترجح أحد طرفيه أو يستوي. فإن ترجح فهو الظن. نعم. فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم. وهم. وإن تساويا سمي كل منهما شكا. عندك العبارة وما سوى أو وما ساوى، لأنه فيه كأنه نسخة وما سوى وفيه نسخة وما ساوى. في البيت وما ساوى فشك، وفي نسخة وما سوى يعني سوى ذلك فشك. طيب ساوى أظن عندنا ساوى الخطية قصدي فيها مسح الكلمة هذه بالذات. إيه. وما سوى مو بين. مو بين ساوى أو سوى. يلا هو ساوى ماشي. واعترض جعل الشك والوهم من قيام التصديق من أقسام التصديق مع أنه لا حكم فيه. إيه مع أنه شك ووهم ما في حكم، كيف يقال من أقسام يجعلها من أقسام التصديق؟ نعم. وأجيب بأن الواهمة إيه؟ حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا. يعني هو حاكم بالطرف ولكن في الواقع حكمه مرجوح، يعني من ايه. نعم. والشاك حاكم بجواز وقوع كل من النقيضين بدلا عن الاخر. اي نعم. نعم. اذا في حكم حتى لو كان في شك او وهم، فيه حكم، فيه نوع حكم. خلاص انتهى. نعم. نكتفي. خلاص. جزاك الله خير. لا إله إلا الله.